ولو روضنا أنفسنا عليه كنا نجيب. إنما أنت جبت لنا حاجة ما روضناش أنفسنا عليه. يقول لك لا، سنأتي لكم بالمعجزة من جنس ما تنبغون فيه، من جنس ما تنبغون فيه. مثلا موسى كانوا نبغين في السحر أيام إيه؟ يجيلهم من إيه؟ من شيء يعني يقربوا من السحر. أوعى تقول سحر، لأن اللي جيل موسى ما هو إيه؟ المعجزة ما هو السحر. إنما السحر كان منتشر، يعني يخيلوا للناس أشياء ملهاش إيه؟ واقع. ولذلك تجد القرآن يعطيك الفارق بين ما يكون عليه ما يأتي به الله على يد الرسول من المعجزة، ما تقولش إنها من زيه هي من جنسه، إنما ليست من النوع. فيجي يقول لك إيه؟ إن موسى عليه السلام لما قال له ربنا ما سلك بيمينك إيه؟ قال إيه؟ هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قال له ده علمك أنت به إنها تتوكأ عليها وتهش على غنمك، دي علمك أنت، إنما علماني تاني. ألقها يا موسى. فلما ألقاها تسحر، فأوجد في نفسه خيفة. أوجد في نفسه خيفة دي هي اللي فرقت بين سحر القوم ومعجزة عيسى. لأن الساحر يرمي العصا الناس تشوفها حية وهو شايفها عصا، فلو كان شايفها عصا ما كانش يخاف. يبقى خاف ليه؟ لأنها تغيرت، لأنها إيه؟ تغيرت. أم ذلك قال له خذها ولا تخف، وأثبت له أنه يخاف. فلو كانت من جنس السحر ما خاف ولا أوجس في نفسه إيه؟ ولا أوجس في نفسه خيفة. يبقى أدل إيه؟ أدل فارق. قوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة والطب. ما دام مشهورين بالحكمة والطب تبقى ستجيء الآيات من جنس الحكمة والطب ثم تتسامى، لأن الذي يطب جسما يداوي يعني ليس له علاقة بأن يموت. ساعة ما يموت يبقى خرج عن دائرة علاجه ولا لا؟ فرقها قال لا، ده هو يداوي الأمراض وإيه؟ ويحيي الموتى كمان. يبقى ترقي في ايه؟ ترقي في الاعجاز. فبقول انا جئتكم بايات من مين؟ من ربكم. ايه الايات؟ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. يبقى كلمه اخلق عايزه وقت، والطين والهيئه والطير. اخلق يعني الخلق ايجاد شيء على تقدير، يعني شيء قبل ما توجده كان في دينك انك انت تجيبه على هذه الحاله. فان كان يجي زي ما تيجي ما يبقاش خلق. ان كان هياخد جنصين كده ويعمله زي ما يطلع، لازم يجي الشيء اللي هيعمله كان هعمله على هيئه كذا، هعمل منه كذا، هعمل منه قالب طوله كذا عرضه كذا سمكه ايه سمكه كذا. يبقى اذا الخلق ايجاد على ايه؟ على تقدير مقدر، مش ايجاد جزافي كده. مثلا اللي بيعمل طعميه مثلا، في ناس بيعمل على قالب، يعملها كده يجي القالب دي زي دي زي دي زي دي، وفي واحد يلفش يجيبها كده زي ما تيجي حته كده وحته كده. فاحنا عايزين الخلق على ايه؟ على تقدير. الخلق على التقدير فيه ايجاد من عدم، شيء كان معدوما فوجد. كده الكوبايه او الكاس البنور ده اللي بنشرب فيه مثلا الشاي، حينما صنع هل فيه شجرة كانت تطلع لنا كاسات، ولا خدنا الرمال وصهرناها وحطنا عليها أشياء تصفيها من القدورة وتدي لها مش عارف الإيه؟ مش كده؟ يبقى ما لم تكن إيه؟ موجودة، فوجدت على تقدير إنها تبقى شكل كذا. طيب يبقى ده خلق، أوجد على إيه؟ تقدير. طيب طيب وربنا بيخلق؟ قال لك آه، هو بيوجد على تقدير، إنما فرق بين صنعة البشر حين يخلق وبين صنعة الله حين يخلق. أن صنعة البشر حين تخلق تخلق من موجود، وحين يخلق هو يخلق من معدوم. هذا أول فرق. يبقى بيخلق إيه؟ من عدم. انما ده شيء موجود وعمل فيه شويه افعال او تفاعلات وطلع منه. انما الموجوده ولا مش موجوده، كنت شاكر بقى اعمل لي كوبايه من غير ما تاخد رمل،